قال أبو بكر الأجري رحمه الله: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني وثقه الدارقطني وهو من شيوخ الأجري، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي صدوق يخطئ كثيرا من رجال الترمذي، قال: حدثنا يحيى بن آدم هو الكوفي ثقة حافظ من رجال الستة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة الإمام إمام مكة وحافظها ومحدثها، عن محمد بن المنكدر ثقة فاضل من رجال الستة، عن سالم أبي النضر ثقة ثبت، عن عبيد الله بن أبي رافع ثقة عن أبيه أبو رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته، وسبق بلفظ لا ألفين، يعني لا أدركن أحدكم متكئا على أريكته. الأريكة كل ما يتوسد عليه من وسادة أو سرير أو ما شابه ذلك، وهذا فيه ما يدل على أنه إذا وقع فإنه يقع ممن أصيب بالترف وأصيب بالبطر، فأدى الأمر به إلى إنكار السنة. يقول: لا أعرفن، صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به، أي يبلغه حديثي أو تبلغه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، أي أنه يتبع القرآن ولا يتبع السنة، واتباع القرآن دون السنة ضلال مبين وترك للمصدر الثاني الأساس في التشريع والتنزيل، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سند هذا الحديث حسن، والحديث صحيح، له طرق بلفظ لا ألفين وبلفظ لا أعرفن. نعم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا عاصم بن علي قال: حدثنا أبو معشر قال: حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أعرفن أحدا منكم آتاه، لا أعرفن أحدا منكم آتاه عني حديث أتاه، لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أتل به قرآنا. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وثقه الخطيب البغدادي، قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة من رجال ابن ماجه قال: أخبرنا عاصم بن علي، هو عاصم بن علي ابن عاصم الواسطي صدوق ربما وهم من رجال البخاري والترمذي وابن ماجه، قال: حدثنا أبو معشر هو نجيح السندي، وهو وإن كان معنيا بالسير والمغازي إلا أنه ضعيف، إلا أنه ضعيف. قال: حدثنا سعيد، سعيد يحتمل أنه سعيد بن أبي سعيد المقبري، ويحتمل أنه سعيد بن المسيب، لكن ورد عند ابن ماجه رواية تدل على أنه سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة إمام. قال: حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو هريرة هو راوية الإسلام الأول بلا منازع، راوية الإسلام الأول بلا منازع، وقد زادت أربت أحاديثه على 5000 حديث، وقد كان بادئ ذي بدء لا يحفظ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه حفظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له: أبسط رداءك، قال فبسطته ثم قال اقبضه فقبضته فما نسيت شيئا بعدها أبدا ما نسيت شيئا بعدها أبدا. قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول اتل به قرآنا، يعني نحن لا نعمل بهذا الحكم إلا أن يكون في القرآن، اتل به قرآنا ولا تتل به سنة. هذا مفهوم الكلام، وهو ما ظهر في الطائفة التي توصف بأنها طائفة القرآنيين، ولا يزالون موجودين في القارة الهندية بمختلف أصقاعها وبقاعها، قرآنيون يعملون بالقرآن زعموا ولا يلتفتون إلى السنة البتة. وقد ظهر فيهم، وهذا من الإعجاز، من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذه الصفة وهو متكئ على سريره يقول حسبنا القرآن، نحن لا نرجع إلى السنة. وهذا ضلال مبين وغواية وحكم بغير ما أنزل الله. سند هذا الأثر أو الحديث ضعيف، والحديث صحيح بما سبق وما سيلحق إن شاء الله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كربة عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وذكر الحديث. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، تقدم أني لم أقف على ترجمته فينظر، وإن كان قد قال الدكتور عبد الله السنيدي الدميجي يقول إسناده صحيح، ويلزم من هذا أنه وقف على ترجمته ووثقه، لكني لم أقف على ترجمته. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت، قال حدثنا أبي هو علي بن نصر بن علي ثقة، قال حدثنا حريز بن عثمان ثقة ثبت، عن عبد الرحمن بن أبي عوف ثقة من التابعين، عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه، المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب، والكتاب المراد به القرآن، وصرح به في الرواية نفسها ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، القرآن ومثله. وهذا يؤكد على حجية السنة، وأنه يوجد في السنة ما لا يوجد في القرآن. وهذا مقتضى الحديث الآخر ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته، وهي الصفة التي لفت النظر إليها أن مثل هؤلاء يكونون من المترفين الذين أعماهم الترف وأبطرتهم النعمة. يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهذا بلا ريب أنه ضلال مبين، ويؤدي إلى البعد عن الإسلام، بل إلى الخروج عن الإسلام، بل إلى الخروج عن الإسلام. وأن وقعت عيناك على قوم يقولون هاتوا القرآن يحكم بيننا، وأبعدوا السنة وأقصوها لأنها تفرق شملنا، لأن السنة تبين حلالا من حرام، سنة من بدعة، وضلالة من هداية، فهؤلاء بلا ريب أنهم على شفا جرف من الضلال والهلاك. وبكل أسف هذا صار يصطبغ به بعض القرآنيين من الضالين المرتدين، وبعض أبناء المسلمين من الذين لا يعون ويريدون أن يجمعوا المسلمين على أي شيء ولو كان على خلاف الوحيين المنزلين على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد عناية بالقرآن، فإذا قلت اعتنوا بالسنة قالوا لا يا أخي، السنة ممكن تجعل أهل سنة وأهل بدعة. يا أخي محمد فرق بين الناس، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتاب الروح: واقرأوا هذه الفروق المهمة لكشف الغمة عن الأمة. فروق مهمة اعتمدها ابن القيم في آخر كتاب الروح، وهذا في غير المظنة، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق الله به بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلالة، وبين ما يجب أن يدان لله به وما لا يحل أن يتدين لله به. وبهذا المعنى ورد هذا الحديث: محمد فرق بين الناس. فمن أراد من الناس أن يجمع الناس على مخالفات للقرآن والسنة أراد دينا غير دين الإسلام، أراد دينا غير دين الإسلام، لأن الإسلام كتاب وسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله. وسيشرح الآجري هذه الروايات التي وردت في عدم الاقتصار على القرآن دون السنة، سيشرحها الآجري بآثار سلفية مروية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين. نعم، انتهينا من الحديث. صحيح، نعم، إسناده صحيح والحديث صحيح، إسناده صحيح كما قال المحقق، والحديث صحيح إن كان الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري ثقة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن سهن الأشناني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. قال: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني، وثقه الإمام الدارقطني، قال: حدثنا الحسين بن علي الابن الأسود، صدوق يخطئ كثيرا، من رجال الترمذي. قال: حدثنا يحيى بن آدم، ثقة حافظ فاضل، من رجال الستة. قال: حدثنا ابن المبارك والإمام المجاهد، عبد الله بن المبارك ثقة ثبت إمام، من رجال الستة. عن معمر بن راشد الصنعاني ثقة ثبت، من رجال الستة. عن علي بن زيد بن جدعان صدوق، علي بن زيد بن جدعان صدوق، وبعض العلماء ضعفه. عن أبي نضرة تقدم، المنذر بن مالك ابن قطعة ثقة، خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. عن عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق. وهذا مختصر، هذا السياق مقتضب، وإلا فقد رواه ابن بطة العكبري وغيره مطولا مفصلا، ويتعين حمل هذا المبهم على ذلك المفصل، حيث إن عمران بن حصين رضي الله عنه كان جالسا في مسجد جامع، فجاء رجل فقال، وعمران كان يحدث أصحابه ويذاكرهم، فقال: حدثونا بكتاب الله، يعني لا تحدثونا بالسنة، حدثونا بكتاب الله. فنظر إليه عمران بن حسين منكرا ثم قال له إنك امرؤ أحمق. والأحمق هو الذي لا يحسن التصرف كالأخرق، الأحمق هو الذي يتصرف تصرفا غير سوي ولا عاقل كتصرفات المجانين أكرم الله السامعين. يقول إنك امرؤ أحمق، تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، لكن تجد الفجر ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا. تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا مفصلا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك، لذلك يجب ويتعين الرجوع إلى السنة. ومن أجل هذا نجد المصنف رحمه الله في باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي بكتاب الله صلى الله عليه وسلم يصدر هذا الباب بأربع آيات. الآية الأولى بين فيها دور السنة، وظيفة السنة مع القرآن، فقال قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. ثم ثنى ببيان أن النبي أن الله تبارك وتعالى قد أوجب علينا طاعة نبيه بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذه الآية بيان أن السنة على ضربين، على قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، سنة فعلية وسنة تركية. ثم بعد ذلك بيّن أن مخالفة السنة النبوية قد تؤدي بالمخالف إلى أن يقع في الشرك وليس في المخالفة فحسب. قال الله تبارك وتعالى وهي ثالث آية ذكرها الآجري فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ألا إن الفتنة الشرك كما قال عبد الله بن عباس، ألا إن الفتنة الشرك كما قال ابن عباس. ثم ربع بذكر الاستسلام الكامل كما استسلمنا، وهي دعوة من خلال ثلاث آيات تدل على فقه المصنف لآيات الاتباع للسنة ولرسول الله. بعدما ذكر ثلاث آيات بيّن أن هذه الطاعة وأن هذا التأسي وأن هذا الاتباع يجب أن يكون ظاهرا وقبل ذلك باطنا، فذكر قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول النبي مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه. الحديث أين؟ في صحيح البخاري. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. شوف هذا المنظر في إحدى البلاد العربية الإفريقية القريبة، منظر لجماعة وحركة إسلامية كبرى تعد بعشرات الآلاف، يقول هذا الحديث غير معقول وإن كان في صحيح البخاري، وأنا أصدق بقول طبيب ألماني يخضعنا للتجربة ولا أصدق بهذا الحديث. هذا منظر، منظر في إحدى البلدان العربية الإفريقية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نحن نواجه كما نواجه جهل أبناء كثير من المسلمين، نواجه ضروبا من الجهل المركب عند بعض، ما قلت كل ولا عممت، عند بعض من ينظر للمسلمين لإقامة حكم إسلامي. والحكم الإسلامي إذا لم يؤسس ويقعد بالقرآن والسنة هواء وخواء سراب، بقيعة يحسبه الظمآن ماء كما هي التصريحات المخيفة والمرعبة ممن يعد في إحدى الدول العربية التي وقع فيها الحيص والبيص، يقولون فليبشر الديمقراطيون يمكن أن نتنازل عن بعض القيم. يا أخي، هو الدين دينكم ولا دين آبائكم وأجدادكم؟ هذا دين الله، دين الله يجب أن يحكم شرع الله على عباد الله وعلى أرض الله وتحت سماء الله كما يريد الله ويريد رسوله. أما تأخذون من الدين ما ترضون به اليهود وترضون به النصارى وترضون به العلمانيين وترضون به المنافقين، هذا ما هو دين. ولذلك عندما ذكر الله الأخذ بالدين في أولئك الذين يأخذون بشيء من الدين ويطرحون أشياء، وصفهم الله بالكفر والردة، فقال عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. في إيمان، في إيمان ببعض، لكن الله وصفهم بالكفر فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا الدين ما هو دين سلفيين ولا دين إخوانيين ولا دين حزبيين، هذا دين الله عز في علاه، يحكم شرع الله كاملا كما على حد قول القائل خذوه كله أو اتركوه كله، لأن الإسلام ما يحتمل تقطيع وتنتيش. أهل إفريقيا يأخذون شيء من الإسلام، أهل آسيا يأخذون شيء من الإسلام، أهل الخليج يأخذون شيء من الإسلام، العرب يأخذون هذا، لا لا لا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن فقه المصنف ختمه لما يستدل به على هؤلاء الطوائف الذين يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة بقول الله تبارك وتعالى في تطهير الباطن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والواقع المشاهد الملموس بين أيديكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام في مدة وجيزة ويسيرة، تمكن من أن يجمع المتفرق وأن يوحد العقائد وأن يدفع بالخرافات والوثنيات والجاهليات، وأن يرجع مجتمع المدينة إلى مجتمع مدني فاضل متحضر، ولكن بأي شيء، ما هو على أنقاض الدين، ولكن بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسول الله على منهاج النبوة. نعم، يقول الإسناد هذا سنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، لكن الأثر حسن لغيره، له طريق رواه ابن بطة في كتاب الإبانة. كتاب الإبانة من كتب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المسندة. ترى عقيدتكم لا يظنن أحد أن العقيدة أول من ينبعث بها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا خطأ خطأ خطأ، انحراف عن الإسلام. عقيدتنا متمثلة في كتاب ربنا، في سنة نبينا، في آثار سلفية مسندة، آثار سلفية مسندة. ما يمكن أن أبكيك ولا أن أجعلك تهز كتفيك أو تهز رأسك بأشياء خرافية كما يفعل أولئك الذين حرموا عقيدة أهل السنة والجماعة. يقف الإنسان بين يدي، أو يجلس الإنسان على كرسي بين يدي عشرات الألوف يبكون ويضربون ويخبطون بأي شيء، بشركيات، بخزعبلات، بوثنيات، بركوع وسجود لغير الله، بدعاء غير الله، بالاستغاثة بغير الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. استفز قومه فأطاعوه، أطاعوه عن جهل، إي ورب الكعبة. وهؤلاء ما يبعد أن يكونون دعاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ابن بطة في كتاب الإبانة رواه من طريق صرد ابن أبي المنازل عن حبيب بن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمران ابن حسين رضي الله عنه، والحديث حسن لغيره بمجموع الطريقين. نعم. قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا، فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بكتاب الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن سهل مر قريبا، والثقر إمام الدارقطني قال حدثنا الحسين بن علي صدوق يخطئ مر، قال حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ، قال حدثنا ثوبان، لعله ثوبان بن سعيد، لعله ثوبان بن سعيد من غير جزم، فإن كان هو فقد قال فيه أبو زرعة لا بأس به. عن حماد بن سلمة ثقة عابد خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يعلى بن حكيم الثقفي ثقة من رجال البخاري ومسلم وغيرهما. عن سعيد بن جبير رحمه الله التابعي الجليل أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى عند المحدثين بالمرسل، مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير. فسعيد بن جبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الصحابة، رفع الحديث يسمى مرسلا، والمرسل من قبيل أو معدود من قسم الضعيف. حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا، فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال: ألا أراك سعيد بن جبير يقول نعم، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، سعيد بن جبير حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال رجل: إن الله تعالى قد قال في كتابه كذا وكذا، فقال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله بكتاب الله؟ رسول الله أعلم بكتاب الله لتبين للناس، أعلم بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مراد الله من كتابه من خلال مروياته الثابتة صلى الله عليه وسلم عنه. فسعيد بن جبير رحمه الله اشتد غضبه على هذا الرجل الذي قابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، قابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. والواجب هو العكس، الواجب هو العكس، عندما تذكر الآيات تشرح الآيات بالآيات وتشرح الآيات بالأحاديث، ولا تقل عندما يقال لك قال رسول الله، لا تقل أين هذا من كتاب الله، فكتاب الله كتاب الله أجمل والسنة فصلت. لكن سند هذا الحديث ضعيف لإرساله، والأثر عن سعيد ضعيف، ورواه الدارمي من طريق سليمان بن حرب، من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به مرسلا. ولعل هذا يؤكد أن المذكور هاهنا وهو ثوبان بن أنه هو ابن سعيد، لأنه هو المعاصر لسليمان بن حرب. نعم، المعاصر لسليمان بن حرب، لكن ملتقى الطريقين على سعيد بن جبير فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. نعم، فيمكن أن تجزم بأن عمران بن حسين ثبت هذا عنه، لأن الحديث لا يقل عن درجة الحسن. أما سعيد بن جبير فلا يمكن أن نجزم رحمه الله بأن مثل هذا الأثر قد صح عنه. نعم. قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم، فقال: أتأتي بآية من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي؟ فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سهل ثقة، قال حدثنا الحسين بن علي صدوق يخطئ، قال حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ من رجال الستة، قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز. قطبة بن عبد العزيز وثقه هو أئمة، ومنهم أحمد وابن معين والترمذي من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال وأبو بكر بن عياش ثقة عابد كبر فساء حفظه من رجال الستة. وهنا لا يضرنا تغير حفظه لأنه مقرون بقطبة ابن عبد العزيز وهو ثقة. عن عبد الرحمن بن يزيد الداراني ثقة. عبد الرحمن بن يزيد الداراني رأى محرما عليه ثيابه فأمره بأن يخلع ثيابه، لأن المحرم لا يلبس القمص ولا السراويل ولا يغطي رأسه، فلما رأى عليه ثيابه نهاه وأمره بأن ينزع عنه ثيابه، فقال ائتني بآية من كتاب الله، أتأتيني بآية من كتاب الله بنزع ثيابي؟ يعني يريد آية فيها يقول الله عز وجل يا أيها المحرمون انزعوا ثيابكم عند الإحرام. هذا ورد في السنة، هذا مثله كثير وكثير في مئات الآيات وردت مجملة غير مفسرة في كتاب الله، يتعين الأخذ بسنة رسول الله في تفصيلها، يتعين الأخذ بالسنة في تفصيلها وبيانها. فقال ائتني بآية، أتأتي بآية من كتاب الله بنزع ثيابي؟ فأتاه بآية فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالآية قاضية بأن يرجع المسلم إلى الحديث ليتبين معنى الآيات ولا بد، ليتبين مراد الله ولا بد. نعم. طيب السند ضعيف لإرساله، إيش قلنا؟ لا هذا نعم السند صحيح، هذا السند ضعيف، السند ضعيف لإرساله الذي سبق. هذا أثر عن عبد الرحمن بن يزيد الداراني وهو صحيح. نعم. قال إسناده صحيح والأثر صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد الداراني. نعم. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوي القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان وثقه الدارقطني والخطيب. قال حدثنا عاصم بن علي الواسطي صدوق ربما وهم. قال حدثنا الليث بن سعد الإمام عن يزيد بن أبي حبيب ثقة متقن يرسل من رجال الستة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة من رجال الستة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم، يعني بمتشابه القرآن، وأخر متشابهات يعني بمتشابه القرآن، وهن النصوص المحتملات لأكثر من معنى. وقد تقدم ذكر الله تبارك وتعالى بأنه لا يتبع المتشابهات ويترك المحكمات إلا من في قلبه مرض وزيغ، كما قال الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى صرف النص عن ظاهره الذي يريد الله عز وجل منه إن كان من الآيات، أو على مراد رسول الله إن كان من الأحاديث صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه أي بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. سنده منقطع لأن بكير بن عبد الله بن الأشج لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأثر ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود الإمام بن الإمام قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة ثقة قال حدثنا الليث بن سعد الإمام عن يزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه يرسل، عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ثقة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله تعالى، فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله تعالى. وهذا الأثر ضعيف كسابقه ولا يصح، لكن المعنى صحيح في أن أهل البدع لا يجدون في السنة الصحيحة متكئا، وإنما يستدلون بنصوص متشابهة وبآيات قرآنية عامة، فأولئك الذين يذكرون الله على غير الطريقة السنية السنية بهز أكتافهم ولوي رؤوسهم أو بالضرب على الدف، إذا قلت لهم ما دليلكم من السنة قالوا: دليلنا قول الله أذكر الله ذكرا كثيرا. وهذا بلا ريب أنه حيلة العاجز، أنه يتكئ على نصوص عامة، يهزون يهتزون ويتراقصون ويتمايلون ويضربون على الذكر بالدف، يتمايلون ويهزون رؤوسهم كما يهز اليهود أمام حائط المبكى رؤوسهم، فإذا قلت ما دليلكم يا قوم قالوا: يقول الله أذكر الله ذكرا كثيرا. يا شيخ، هذا هل يجوز ذكر الله في الحمام؟ هل يجوز ذكر الله عند قضاء الحاجة؟ إذن أنت تستدل بشيء ورد مفصلا في كتاب الله تبارك وتعالى. الذكر الجماعي من المبتدعات، ليس من السنن، لا سيما وقد تعود بعض المسلمين اليوم إذا سلم إمامهم، إذا سلم إمامهم قاموا إما يذكرون الله ذكرا جماعيا وإما يدعون الله دعاء جماعيا، يوم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ يرفع يديه. يا أخي، ما يشغلون عقولهم هؤلاء الناس؟ ما يشغلون عقولهم وأدمغتهم والعقل مناط التكليف؟ ما يقولون: هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ إيش فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ هل دعا بالصحابة مباشرة ما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ربنا آتنا آمين، ربنا آمين؟ يعني نحن أعبد لله من رسول الله؟ أو نذكر الله سبحان الله فنذكر الله ذكرا جماعيا؟ هذا كله من البدع، كله من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان يسلم إيش يقول؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يستغفر ثلاثا، يسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 33، يختم بتمام 100 لا إله إلا الله. يقول: من قال هذا الذكر غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فمن فين جئنا بالذكر الجماعي؟ ها؟ من أين جئنا بالذكر الجماعي؟ من أين جئنا بالدعاء؟ أو من أين جئنا من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله بدل ما يسبح كما يفعل الرسول الله أكبر يصلي ركعتين؟ يا أخي اصبر اصبر، إن الله مع الصابرين. ما تتسنن بعد الصلاة مباشرة، وقد كان عمر رضي الله عنه يزجر، إذا رأى عمر رضي الله عنه من يتسنن بعد الصلاة مباشرة وقبل التسبيح يجذب من ثوبه، يقول له اجلس. ليش يجذبه يا أخي؟ ما عمر بن الخطاب ما يحب الخير؟ استغفر الله العلي العظيم، يحب الخير ولكن عن طريق معلم الناس الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبر، سبح الله 33 كما سبح الرسول، احمد وكبر كما فعل رسول الله، بعدين قم تسنن. أيضا صلاة الركعتين والنافلة بعد الصلاة مباشرة فيه تفويت لصلاة الجنازة، فيه تفويت لصلاة الجنازة، وهذه الصلاة إذا رفعت الجنازة فات وقتها. فيصبر بارك الله فيك، وطبق السنة ولا تتعجل، لا تذكر الله ذكرا جماعيا. وقد روى ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان ببيته فجاءه أحد طلابه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أدرك الناس فقد هلكوا، أدرك الناس يا أبا عبد الرحمن فقد هلكوا، فلقد رأيت رجلا في وسط حلقة بالمسجد وقد جمع حصن أو حصيات يقول: سبح الله 100 مرة، فيقول: سبحان الله، احمد الله 100 مرة، فيسبحون بالحصى سبحان الله الحمد لله. فأخذ جر ثيابه رضي الله عنه ومضى إلى المسجد، ف فلما دخل المسجد قبل أن يتكلم رفس الحصيات بقدمه. هذا على طريقة العواطف العواصف. بعض الناس يقول يا أخي أهل خير اتركوهم يسبحوا الله. الإحداث والبدعة في دين الله من أخطر ما يكون على الدين والدنيا وعلى وحدة المسلمين وعلى قرب المسلمين من ربهم وقربهم من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. رفس الحصى بقدمه وقال أيها الناس أيها الناس إنكم لتأتون بدعة ظلمة أوفقتم محمدا وأصحابه علما؟ هذه ثياب رسول الله لم تبل وأنتم تبتدعون وتحدثون. أحصوا سيئاتكم وأنا كفيل لكم بأن الله لن يضيع حسناتكم. احفظ معي العبارة هذه لأصحاب العدادات وأصحاب المسابح الألفية. أحصوا سيئاتكم وأنا كفيل بأن الله لن يضيع حسناتكم. بعض الناس العداد طق طق طق طق طق طق طق طق طق يا أخي إزعاج يا أخي والله إزعاج يا أخي. الرسول يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فأنت تعمل إيش العذر؟ شوف العذر يقول أنا أنسى. يا أخي أحصاه الله ونسوه. أنت حاول أن تعقد 33 ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن نسيت قدمت أو أخرت يدخل ضمن قول الباري جل جلاله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. وبعدين الألفية أصحاب الآن في من أعجب ما رأيت من المسابح، مسابح حباتها مثل التفاحة. يعني هذا مشكلة، يجرها 20 ولا 30 جرا. أو بعضهم يعلق مسبحة ألفية يعلقها على عنقه. يا أخي ما سألت نفسك هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل علق مسبحة حول عنقه؟ زد على هذا أن رئيس المجمع الفقهي في بحث مستقل وباستقراء واستقصاء قال تبين لي أن أصل المسبحة أصلها من ألوف السنين، من مئات السنين، أصلها من صنيع العرافين والمشعوذين والكهنة. كانوا هم الذين يجعلون البخور لاستقدام الجن أو لطرد الجن، ثم بعد ذلك يضعون مسابح طويلة على أعناقهم تمتمون تمتمات. وهذه روح عند أي عراف أو ساحر أو كاهن. شوف إيش الصفات والأمارات. وانظر إلى العلماء الربانيين الراسخين وغير الراسخين في كتاب الله وسنة سيد المرسلين. شوف مثل التمتمات هذه، شوف مثل لكن يذهب إلى العرافين والسحرة ها يعلقون المسابح الألفية حول أعناقهم والبخور ويتمتمون بتمتمات. ارفع صوتك شوي شوف إيش تقول أنت، إيش تذكر؟ قال لا لا لا ممنوع أن تسمع، ممنوع تسمع، لأنه يذكر أسماء الجن وأسماء الشياطين وأسماء العفاريت، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يذكر تمتمات، هذه تمتمات الكهان وبخور بخور. فإذا كان رائحة البخور خبيثة فاعلم أنه يريد أن يطرد الشياطين. وإلى لحظتك هذه يبخرون الروث والعذرات لدفع العفاريت والشياطين إلى لحظتك هذه. فإذا رأيت بخور يريدون أن يستجلبوا ها ويتزلفوا إلى أنواع من الجن والجان، فيجب أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من الانحراف عن هذه الترهات والخرافات التي أبعدتنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نعم فضل اقرأ، نريد أن نصل لكلام الأجري ترى. نعم. قال وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع يعني الزهراني قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت له ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. قال: فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي، تبين أنه تبين للمحقق وهو الدميجي أنه ثقة، ولم يتبين لي أيهم هو. قال: حدثنا أبو الربيع يعني الزهراني، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي، ثقة من رجال البخاري ومسلم وغيرهما. قال: حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد، ثقة صحيح الكتاب من رجال الستة. عن منصور، منصور بن المعتمر، ثقة ثبت من رجال الستة. عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ثقة من رجال الستة. عن علقمة هو ابن قيس النخعي، ثقة ثبت فقيه من رجال الستة. قال: قال عبد الله، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود دائما علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله هو ابن مسعود. قال ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. الحديث هذا ورد مرفوعا عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات. الوشم هو وخز الجلد بالإبرة ثم حشوها بالكحل أو بلون زرقة أو سواد، كما يفعل بعض أجناس من المسلمين في بعض البلدان، حتى يعني نقش، ينقشون نقشا، هذا الوشم. والمتفلجات، والفالجات والمتفلجات هن الواشرات ما بين أسنانهن للحسن وللجمال، للحسن وللجمال. هكذا حدث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفلجات المغيرات خلق الله للحسن. هذا ما سمعه عبد الله بن مسعود. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فأتته، أتت عبد الله بن مسعود، فقالت له: ما حديث بلغني أنك لعنت الواشمات والمتوشمات، هكذا وإلا النص، والمستوشمات. الواشمات هن اللاتي يشمن غيرهن، والمستوشمات هن اللاتي يطلبن ويفعل بهن هذا، يفعل بهن هذا. الوشم للرجال، الوشم للرجال محرم كما الوشم للحريم محرم، وكذا ما يتعلق بالتفلج، وهو في هذا الزمان على وجه الخصوص من عادات الكفار. تجد الكفار إذا حسر أحدهم عن جسده ترى الوشم، وقد يجتمع الأمران، يجتمع وشم مع تصوير صليب، تصوير صليب. وبكل أسف بعض الناس صار مولعا، وهذا أقوله لتحذروا به شبابكم. بعض الشباب اليوم، شوف، حتى شوهد بعض الشباب في الأندية وفي ميادين لعب الكرة، إذا سجل أحدهم هدف يعمل كده، سبحان الله، يعني تقليد مثل تقليد القرود، تقليد مثل تقليد القرود، أكرم الله السامعين. يا أخي، هذاك البرشلوني ولا الأرجنتيني يفعل هذا لأنه نصراني، نصراني، أنت تفعل هذا، أنت نصراني، شيء عجيب وغريب. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وقع لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن القوم إلا هم. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحين، أو لوحي المصحف القرآن، فما وجدت هذا. قال: فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لكنك ما تدبرتي. ولا الله عز وجل أنزل القرآن ليتدبر. وأنس بن مالك يقول في الأثر الموقوف ويروى مرفوعا ولا يصح: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يقول: لئن كنت قرأتيه، أي بتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال لقد وجدتيه ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الإسناد صحيح والأثر صحيح، الإسناد صحيح والأثر صحيح. طيب نقف عند الأثر 104.